سكون كسرا. فإذا كان عدد صحيح فالعدد الصحيح نوعان: ناطق وغير ناطق. الناطق ما تكون من ضرب عدد في عدد كستة مثلا وأربعة وثمانية. والصامت غير الناطق ما لم يتكون من ضرب عدد في عدد كخمسة مثلا وثلاثة وسبعة وهكذا. وقد يكون عددا كسريا يعني واحد اثنين ثلاثة ونصف وربع واحد وثمن واحد وسدس وهكذا، يعني عدد صحيح ومعه كسر. وقد يكون قراط المسألة كسرا كنصف وثلث وربع وأقل من ذلك وأكثر. فهذا المثال السابع إذا كان قراط المسألة عددا كسريا وهو هنا واحد ونصف، والمسألة زوج وبنتين وثلاثة إخوة لأب هالك عن زوج وبنتين وثلاثة إخوة لأب. المسألة فيها ثلثان وربع، والثلثان والربع يجتمعان في الاثني عشر، لأن الثلثان تكون في ثلاثة وتكون في ستة وتكون في تسعة، والربع يكون في الأربعة ويكون في الثمانية، ويجتمع العددان الثلثان والربع في الاثني عشر، لأن الاثني عشر لها ثلثان وهي ثمانية ولها ربع وهو ثلاثة. فيقال المسألة من اثني عشر، وهذا نسميه أصل المسألة. للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، لكل واحدة أربعة منقسم عليهم، وللإخوة لأب ثلاثة لهم الباقي وهو واحد، هم ثلاثة رؤوسهم وهو الباقي واحد، لأن أخذنا منه الثمانية والثلاثة إحدى عشر، وبقي واحد للإخوة لأب، هم ثلاثة لا ينقسم عليهم. ننظر في بينهم بين سهامهم ورؤوسهم نجدها متباينة، سهمهم واحد ورؤوسهم ثلاثة متباينة. ننظر بين الرؤوس المتعددة ما في رؤوس البنتين منقسم عليهم، يبقى الإخوة لأب لهم واحد ورؤوسهم ثلاثة، نجعل عدد رؤوسهم هو جزء السهم، نضرب ثلاثة في اثني عشر فيخرج ستة وثلاثون. ثم نعطيهم من له شيء من أصل المسألة ضربناه في جزء السهم وهو نصيبه، فالزوج له ثلاثة في ثلاثة بتسعة، والبنت لها أربعة في ثلاثة باثني عشر، والبنت الأخرى لها أربعة في ثلاثة باثني عشر، والإخوة لأب مجموعهم ثلاثة لهم واحد مضروبا في ثلاثة، لكل واحد منهم واحد. إلى هنا يسمى تأصيل المسألة وتصحيحها، لكن ما تعرضنا للتركة إلى الآن. اللي حلها على هكذا مصحها 36 يرفع يده. الحمد لله، بارك الله فيكم. نريد قراط المسألة. قراط المسألة كيف نستخرجه؟ من قسمة مصح المسألة على مخرج القراط. مصح المسألة علمناه وهو 36، مخرج القراط معلوم قديما وحديثا وأي وفي كل مسألة، مخرج القراط من 24. نقسم 36 على 24 كم يكون؟ اقسم، يعني اقسمها بفكرك ما دام العدد بسيط، اقسمها بفكرك. 24 على 24 فيها واحد، يبقى من 24 للستة وثلاثين 12، 12 نسبتها لل 24 النصف، يكون قراط هذه المسألة واحد ونصف، وهو ما نسميه عددا كسريا. قراط المسألة واحد ونصف. بقي علينا أن نعرف نصيب كل وارث من قراريط المسألة 24. قراريط المسألة 24 كيف نقسمها؟ نقسمها مثل ما قسمنا المسألة ومصحها. نقول للزوج 9 مقسومة على 1 ونصف، كم يكون له من قيراط؟ 9 مقسومة على 1 مقسومة على 1.5. 9 نقسمها نصيب الزوج كم قلنا؟ 9 اقسمها على قيراط المسألة 1.5، يكون له عبارة عن 6، يصيب 6 قراريط. انظر زنها بفكرك، 6 قراريط نسبتها لأربعة وعشرين قراط كم؟ الربع. هو له من المسألة الربع، له من المصح الربع، هو ما يختلف. أخذ من أصل المسألة 3 من 12، كم تكون؟ ربع. أخذ من مصح المسألة 9 من 36، كم يكون؟ يكون له الربع. أخذ 6 قراريط من 24 قراط يكون له الربع، ما اختلف نصيبه. والبنت الأولى لها 12 مقسومة على قراط المسألة، فخرج لها 8 قراريط لأن لها الثلث. ثلث 24 كم؟ 8 قراريط. وكذلك البنت الأخرى لها 8 قراريط. الأخ لأب الأول له 1 قراط مقسوم على 1.5، له واحد عدد لا قراط، له 1 عدد مقسوم على قراط المسألة 1.5. كم يخرج له؟ يخرج له، لأن إذا قسمنا 1 على 1.5 يعني كأننا عبارة قسمناه على 3 أنصاف، كم يجيه؟ نصفان، ثلثان، 2/3، له 2/3. وطريقة إخراج الاثنين هذه على 3 لها طريقة سهلة. قسمنا نصيب الأخ 1 على قراط المسألة 1.5، هكذا 1 ضع علامة القسمة 1.5، 1 على 1.5 تساوي 1 على 3/2، 3/2 يعني 3 أنصاف تساوي 1 مضروبا في 2/3، يخرج له 3. والإخوة البقية لهم مثله. نجمع قراريط المسألة، هل هي موافقة للمخرج القيراط 24 أو لا؟ نقول الزوج له 6 قراريط والبنات لهن 16 قيراط، 8 و8، 16 و6 22، والإخوة 3 لكل واحد 3 قيراط. خذ نصيب 1 واجعله مع الأول والأخير يكون 2، يكون مخرج مجموع القراريط 24. اللي صححها هكذا يرفع يده، بارك الله فيكم. عندنا المسألة الثانية، المثال الثامن. ترى نطولنا في هذه الأمثلة لترسخ لعلها إن شاء الله، ونحن في حاجة إليها ماسة. إذا لم نعرفها معناه ما استفدنا من الفرائض شيئا. المثال الثامن، قراط المسألة عددا كسريا، زوج وبنت وبنت وأخ شقيق وأخ شقيق وأخت شقيقة، هي نفس المسألة الأولى، إلا أن جعلنا بدل الأخ لأب الإخوة لأب 3 جعلناهم 2 وبنت وأخت، من أجل أن تكون رؤوسهم 5، أولئك رؤوسهم 3 وهؤلاء رؤوسهم 5. إذا كانوا 2 أخوان شقيقان وأخت شقيقة تكون رؤوسهم 5. والقسمة كما قسمنا سابقا، يعني المسألة من 12 للزوج 3 وللبنت 4 وللبنت 4، 1 للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة 1، ورؤوسهم كم؟ 5. 5 في 12 ب60، وهذه تعتبر، هذا يعتبر مصح المسألة. أصل المسألة من 12 وضربت في جزء السامي 5، صحت من 60. نعطيهم من مصح المسألة، نقول للزوج 3 في 5 ب15، هو الربع ما تغير، 3 في 5 15 من 60، 3 في 3 ب9 وهكذا، هو ما تغير، 9 من 36 وهكذا. 4 في 5 للبنت ب20، والبنت الأخرى كذلك لها 20. والإخوة انظر لهم 1 في 5 بخمسة، رؤوسهم خمسة، للذكر سهمان وللأنثى سهم، صار للأخ الشقيق الأول اثنان وللأخ الشقيق الثاني اثنان وللأخت الشقيقة واحد، خمسة. قسمنا مصح المسألة على مخرج القيراط، قسمنا الستين على الأربعة والعشرين، اقسمها عقلا، قل 24 و24 كم؟ 48، 48 فيها اثنين، يبقى 48 من الستين يبقى 12 نسبتها للأربعة والعشرين النصف، يكون قيراط المسألة اثنان ونصف. نقسم نصيب الزوج، الزوج له 15 من مصح المسألة، مقسوم على اثنين ونصف كم يكون له؟ 6. إذا قسمت 15 على اثنين ونصف خرج 6، وإذا قسمت 20 على اثنين ونصف خرج 8، وإذا قسمت 20 على اثنين ونصف خرج 8، وإذا قسمت 2 على اثنين ونصف، 2 على اثنين ونصف كم يخرج؟ 4 أخماس، والثاني 4 أخماس، والأخت لها 1 على اثنين ونصف يخرج لها 5. اللي صححها كذا يرفع يده لعلهم ما ينقصون عن المسألة الأولى. الحمد لله خير إن شاء الله. هذه نريد قسمتها على الطريقة الأولى، الوجه الأول، وعلى الوجه الثاني، وعلى طريقة القيراط. وقد حلت لديكم في يوم الثلاثاء 18 من 1 عام 25 و400 ألف هجرية، يوم الثلاثاء 18 محرم عام 25، وهي سهلة إلا أن نريد قسمتها على أوجه القسمة المتعددة، على الوجه الأول والوجه الثاني وعلى طريقة القيراط، وكلها يمكن تجمع في جدول واحد مجدولة. نعطيكم رؤوس أقلام لها ثم نحلها إن شاء الله في الأسبوع القادم، نمهلكم لها فيها. هلك هالك، اكتبوها، هلك هالك عن أب وأم وابن وبنت، أركانها بسيطة وقسمتها وتصحيحها بسيط، وكذلك على طريقة القيراط وعلى طريقة الوجوه الأخرى إن شاء الله. هذه أصلها من 6، لأن فيها سدسان وباقي، للأب السدس وللأم السدس والباقي للابن والبنت، أصلها من 6 وتصح من 18، والتركة 90 ريالا، ومخرج القيراط 24، وقيراط المسألة 3/4، هذا أحد المسامير لنثبتها فيها، قيراط المسألة 3/4. نريد قسمتها على الوجه الأول، وهو ضرب العدد الأول من المسألة في العدد الرابع والذي هو التركة، ونقسم على العدد الثاني مصح المسألة، فيخرج نصيب الوارث من هذه 90. الوجه الثاني، قسمنا العدد الرابع الذي هو التركة على العدد الثاني الذي هو مصح المسألة، والناتج يضرب في العدد الأول نصيب الوارث من المسألة، وهكذا. ومخرج القيراط معروف، نريد حلها على 3 الوجوه هذه، وإن شاء الله يوم الثلاثاء القادم.